بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم مع برنامجكم عودوا تصحوا. اليوم نتكلم معكم عن نوعية من الغذاء للأسف الشديد اختفت من مجتمعنا، واختفى معها الصحة، واختفت معها الصحة، وبرز إلينا كثير من الأمراض باختفاء هذه النوعية من الأطعمة، ألا وهي الحبوب المستنبتة، الفول النابت، الحلبة المستنبتة، القمح والشعير المستنبت، حب الرشاد المستنبت، السمسم المستنبت، البازلاء المستنبتة، الحمص المستنبت. كل هذه الحبوب وهذه البقول إذا نقعت في الماء يوم، ثم وضعت في وسط رطب له كثير الماء وله ولا يابس، يعني توضع هذه الحبوب في فوطة أو في خيش مبلل، فيومين كمان بعد النقع، بعد الغمر بالماء، فتنبت لها الجذور، ومن ثم تنبت لها وريقات أو براعم صغيرة، أي يتحرك جنين الحبة، سواء الفول زي ما تكلمنا أو الحلبة، وهي أشهر الحبوب المستنبتة الحلبة والفول النابت. تذكروا معنا كده لما كان هذه وجبة على الأقل مرة بالشهر في المائدة المصرية، لم نكن نسمع عن فشل كلوي، ولم نكن نسمع عن فشل كبدي، ولا أمراض كبد، ولا أورام. وعندما اختفت ظهرت هذه الأمراض، ورحب بها طبعا تلك المشروبات البائسة مثل البيبسي والسيفن وجميع المشروبات الغازية، لا أستثني منها شيئا، لأنها كلها تحتوي على مكسبات طعم ولون ورائحة ومادة حافظة. كل هذه المشروبات أتت إلينا، وأتى معها الأورام والفيروسات والضعف العام وضعف المناعة. فإذا عدنا وعدتم معنا في عودوا تصحوا، وعدنا إلى الفول النابت، وعدنا إلى الحلبة المستنبتة مع الترمس مع الحمص، نعود فعلا عودا حميدا، وتعود الصحة، ونجد فيها الخير الكثير، وخاصة أمراض العقم. أمراض العقم التي انتشرت بشكل رهيب، يعني بين كل خمس حالات زواج نجد حالة فيها إما تأخر إنجاب أو عدم إنجاب. فأنبه أعزائي أخواني المشاهدين إلى العودة مرة أخرى إلى الحبوب المستنبتة كالفول النابت والحلبة المستنبتة، وبالقياس عليها كثير من الحبوب. أي حبوب وأي غلال نستنبتها ثم تطبخ أو تؤكل في الحالة النيئة، يعني أكل طعامها في الحالة النيئة أفضل من طبخها، وإذا طبخت تطبخ على البخار، يعني إذا طبخنا الحبوب المستنبتة تطبخ على البخار، ويستثنى منها الفول، لأن الفول يحتاج فترة من الطبخ أكثر، فبيطبخ بكثير من الماء مع قليل من النعناع والكمون والليمون. وبالهنا والشفاء، عودوا تصحوا، وتابعونا على يوتيوب وفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.